بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بما وقفنا عليه قبل رمضان وهي أدلة الأحكام. طبعا سبق أن بين المصنف رحمه الله الأحكام الشرعية، فذكر الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد والعزيمة والرخصة والأداء والإعادة والقضاء. هذه الأحكام الشرعية، هذا مجمل الأحكام الشرعية الموجودة في الفقه الإسلامي. لكن لا يمكن أن يثبت أي حرام أو أي واجب أو أي مباح أو مندوب أو أي سبب أو أي شرط إلا بدليل معتبر ورد فيه الكتاب والسنة، إما إرادة خاصة يعني دلالة خاصة أو دلالة عامة كالأدلة المختلف فيها. لا بد من دليل، والمصنف بدأ بالأدلة فقال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في تعالى في كتابه الروضة: باب في أدلة الأحكام. الأصول أربعة: كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع ودليل العقل المبقى على النفي الأصلي. نعم، المصنف بدأ بالأدلة المتفق عليها وهي الكتاب. طبعا يقال المتفق عليها إجمالا ولا يقال المتفق عليها مطلقا، وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. المصنف ابن قدامة تبع الغزالي في هذه الأمور الأربعة، فذكر الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب وهو دليل العقل. طبعا هذا خلاف جمهور العلماء. جمهور العلماء ذكروا أن الأدلة المتفق عليها إجمالا الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الروضة كما تعلمون هي مختصر للغزالي، مختصر للمستصفى للغزالي، وتبع كل ما يقول الغزالي، تبع ابن قدامة فيه أو فيها كل ما يقول الغزالي. الغزالي رحمه الله لم يذكر القياس من الأدلة المتفق عليها ولا من الأدلة المختلف فيها، لأن القياس عند الغزالي ومن تبعه ليس بدليل، وإنما هو كاشف عن الدليل. تجدونه في كتابه الوجيز في كتب الفقهية، كتابه الوجيز وهو المشهور عند الشافعية، يقول: ودل على ذلك دليل كشف عنه القياس أو دلنا عليه القياس. يقول هذا النص، لا يقول ودليلنا القياس. وقد تكلم عن هذا الشافعية. ابن قدامة لما اختصر المستصفى مشى على ما مشى عليه الغزالي، ولكنه في المغني لما جاء في الفروع الفقهية يقول ابن قدامة يعني: ودليلنا القياس، أو دل على هذا القياس، أو لنا القياس على كذا. طبعا بهذا خالف ابن قدامة ما كتبه في الروض، لا يعلم هل هو رجع عن ما قاله من الأصول في الروضة أم أنه كتب ذلك سهوا، ما يعلم. لكن الأدلة المتفق عليها هي أربع عند جمهور العلماء، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما دليل العقل الذي ذكره هنا فهو الاستصحاب، يسمى عند الجمهور الاستصحاب، وهو دليل مختلف فيه بينهم. فابن قدامة لم يذكره حتى في الروضة، القياس لم يذكر القياس لا من الأدلة المتفق عليها ولا من الأدلة المختلف فيه، وإنما بحثه في آخر الروضة كما بحثه الغزالي في المستصفى. ذكر الرابع هنا ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي، هذا نوع من أنواع الاستصحاب المتفق عليه، لأن براءة الذمة من التكاليف هذا يسمى براءة الذمة، أو يعبر عنه بعضهم بتعبير آخر إن عدم الدليل دليل على عدم الحكم، وهذا كثير ما يعبر عنه المالكية والحنابلة، إن عدم الدليل دليل على عدم الحكم، وهو المقصود بهذا ما ذكره المصنف هنا، وهو دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، بمعنى لم يرد دليل في هذه المسألة، إذن نستصحب ما سبق من إباحة أو تحريم، لأن الاستصحاب ما هو؟ هو بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يغير الحال، فهذا نوع من أنواع الاستصحاب كما سيأتي إن شاء الله. نعم. واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، هو ذكر الأدلة المتفق عليها عنده، وهي الأربعة الكتاب والسنة المتفق عليها إجمالا. لماذا قلنا إجمالا؟ لأنهم اختلفوا في جزئياتها، اتفقوا على أصل الإجماع على أنه حجة، لكن اختلفوا في الإجماع السكوتي، هل هو حجة أو ليس بحجة، هل يسمى إجماعا أو ليس يسمى إجماعا، اختلفوا في إجماع المدينة، اختلفوا في إجماع الخلفاء الأربعة، في إجماع الأئمة الأربعة، في إجماع العترة، في إجماع أهل الكوفة، في إجماع أبي بكر وعمر، اختلفوا في هذه، هذه تسمى إجماعات خاصة. كذلك القياس اختلفوا، كذلك السنة اختلفوا في حجية الحديث المرسل، والمشهور اختلفوا فيه، هل هو يعتبر متواتر فهو قطعي، وهل هو يعتبر آحاد فهو ظني، كما بين الحنفية والجمهور اختلفوا في القياس في كثير من جزئيات القياس، لكن يقال المتفق عليها إجمالا. نعم. وأصل الأحكام. نعم، وذكر هنا من الأدلة المختلف فيها اثنين، شرع من قبلنا وقول الصحابي، وهناك ذكر أربعة، وهو قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة والاستحسان. طبعا الأدلة المتفق عليها المختلف فيها كثيرة، منها هذه الأربعة، ومنها العرف سواء كان عرف عام أو عرف خاص، ومنها الاستقراء والتتبع، ومنها سد الذرائع لم يذكر المصنف، ومنها الاستدلال بالتلازم ذكره واعتمده كثير من الحنفية، وغير ذلك مما سيأتي ذكر إن شاء الله. نعم. وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه، إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار عن الله بكذا، والإجماع يدل على السنة. وإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل عليه السلام، وإنما ظهر لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله. نعم، هو الآن يبين أن أصل الأدلة هو الكتاب، يعني جميع الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها هي مأخوذة من الكتاب. لذلك وصف الله عز وجل الكتاب بأنه تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني أي شيء، أي حادثة لا بد أن تخرجوا حكمها من الكتاب. لكن هل هو إخراج مباشر أو غير مباشر؟ هذا هو الذي يبينه الآن. يقول إن الكتاب دل على أن بعض الأشياء أدلة، تصلح أدلة، وهذه الأدلة دلت على أحكام الحوادث. فأولا الكتاب دل على أنه حجة من الآيات المعروفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم معجز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه المعجز للأمة، وهذا واضح، خطاب الله مباشر لنا كما سيأتي في تعريفه. أما السنة فلا يمكن أو لا يجوز للصحابة لمن عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بأي كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما رأوا أن الكتاب يأمر بأن نأخذ بأقواله وأفعاله. ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى آخر الآيات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى تدل على حجية السنة. فحجية السنة مأخوذة من الكتاب، لذلك أي حكم من الأحكام يقال دل عليه السنة بطريق مباشر وبطريق غير مباشر دل عليه الكتاب. كذلك الإجماع، إجماع الأمة، إجماع علماء الأمة على أنه حجة، ما أخذ به العلماء إلا لما استقرأوا كتاب الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه أعظم آية دلت على حجية الإجماع، بمعنى أن سبيل المؤمنين كما سيأتينا إن شاء الله هو الحق، فيجب أن تتبعوه إذا اجتمعوا على شيء أو أجمعوا على شيء، لأن العصمة معهم، أما من شذ فهو شذ في النار. كذلك الأحاديث الأحادية الكثيرة اللي دلت على حجية الإجماع، ومن شذ شذ في النار، لا تفارق، أو من فارق الأمة قيد شبر، إلى آخر الأحاديث، وعليكم بالسواد الأعظم. فهذه الأحاديث دلت على حجية الإجماع، مع أنها أحاد، إلا أن بمجموعها كما قال الجمهور دلنا على أن الأمة أو علماء الأمة معصومين من الخطأ، مجموعة وليس طائفة منهم. أما القياس فلا يمكن أن نستدل به إلا لما، أو لم يستدل به العلماء إلا لما ذكروا عددا من الآيات تدل على حجيته، منها قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار هو القياس، وسيأتينا بيان ذلك. ومنها إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يقولون إن العدل يدل على القياس، لأن القياس هو الحاق المثل بالمثل، والمماثلة هي المعادلة. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أيضا استدل به الشافعي ابن شريج هذه الآية على أن القياس حجة، يقول إن كلمة الاستنباط تدل على المشقة في استنباط حكم الحادثة، ولا يمكن أن ينقدع في الذهن استدلال فيه مشقة إلا القياس. وهكذا الأحاديث، حديث معاذ اجتهد رأيي ولا آله، الصحابة رضوان الله عليهم استدلوا بالقياس، وهذا يسمى الإجماع السكوتي على حجية القياس كما سيأتينا. إذن جميع الأدلة التي غير القرآن دل عليها القرآن على النحو، ولو لم يدل عليها القرآن لما أخذنا بها. نعم، هذا بيان أن جميع الأدلة ترجع إلى أصل واحد وهو القرآن. كذلك الأدلة المختلف فيها أخذناها من أخذها الجمهور من مفهوم آيات عامة دلت على أن المصلحة حجة، أن قول الصحابي حجة، أن الاستحسان حجة، أن الاستصحاب حجة، أن شرع من قبلنا حجة. يعني مجموع آيات ومجموعة أحاديث ومجموعة آثار من الصحابة وإجماعهم طبعا حجة، مجموعة آثار دلت على أن تلك الأدلة المختلف فيها حجة لمن أخذ بها طوعا. وهكذا يريد في هذا الفصل أن يبين أن القرآن هو الأصل الأول لجميع الأدلة. فلذلك بعضهم يقول، سؤال من الأسئلة، إن الله عز وجل تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومع ذلك لا نجد كثيرا من الأحكام في القرآن، نجدها في السنة أو في إجماع العلماء أو في الأقيسة. نقول لا، أنها في القرآن، إن القرآن دل عليه، ولكن دلالة غير مباشرة، دل على حجية القياس أو السنة أو الإجماع، والقياس دل على حجية، دل على أن هذا الحكم يؤخذ به أو لا يؤخذ به. وهذا لا يعرفه إلا المجتهدون، بمعنى أن دلالة القرآن على جميع الشريعة وجميع ما يفعله الإنسان من دقائقه وأعماله الخاصة والعامة ترى دل عليها القرآن، ولم يفرط في القرآن الله عز وجل في شيء من الأشياء. يعني بمعنى أن أصول الأحكام وأصول الأدلة في القرآن وغيرها تبع، إذ لولا القرآن لما استدلنا بالقياس ولا بالسنة ولا بالإجماع ولا بالأدلة المختلفة. لا، لكن إذا لم نحرر النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التي يجب فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا. نعم، يقصد من هذا أن الأدلة ترجع كلها إلى أصل واحد وهو الكتاب، لكن من باب التقسيم والتفهيم للآخرين وشرح هذه الشريعة للمجتهدين قسمنا الأدلة إلى تلك الأمور. لذلك تجدون كتب المتقدمين لا يقسمون هذه التقسيمات أبدا، تجدونها مجملة، لأن نظروا الشريعة كإجمال، لكن بعد ذلك بدأوا يقسمونها لأن الناس فسدت أفكارهم وبدأوا يعني تختلط عليهم الأمور لاختلاطهم بالعجم وغير ذلك مما قالوا ولانشغالهم في الدنيا، بدأوا يرتبون وينظمون. لذلك لما رأى الإمام الشافعي رحمه الله أن الناس يريدون هذه الأصول وهم بحاجة إليها، وأن كل إمام له أصول خاصة، وأن كل إنسان يدافع عن أصله، ألف كتابا اسمه الرسالة، وهذا خاص في أصول الفقه، للدفاع عن هذا، ولأجل أن يبين أن هناك قواعد أصولية خاصة بالأدلة ينبغي أن يتتبعها أي إنسان يريد أن يصل إلى درجة الاجتهاد. ثم بعد ما ألفها الإمام الشافعي هذا الكتاب، جاء الآخرون وبدأوا يفسرون ويوضحون ويشرحون ويدخلون أشياء كثيرة هي خدمة لهذا الفن، كالنحو وغيرها من الفنون، لم يصنف إلا بعد 100. نعم. فصل. وكتاب الله سبحانه هو كلامه، وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام. نعم، هذا طبعا بدأ الآن بالأول وهو الكتاب، يريد أن يبين بعض المسائل التي ذكرها العلماء. فقال الكتاب هو كلام الله، طبعا كلام الله اللفظي، وسيأتي إن شاء الله تعريفه بالتفصيل، لكنه يقول إن الكتاب هو القرآن، لأن اختلف العلماء في هذه المسألة، ولكن الحقيقة الذي اتفق عليها المعتد بأقوالهم أن الكتاب هو القرآن. إذا قيل الكتاب العهدية لا ينقدح فيها إلا الكتاب وهو القرآن، ولا يمكن أن نقبل أي شخص يقول إن كلمة الكتاب ينقدح في الذهن غير القرآن. نعم، أعد العبارة. وكتاب الله سبحانه هو كلامه. نعم. وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قوم الكتاب غير القرآن. طبعا هو الآن يبين المذهب الأول وهو مذهب الجمهور أن الكتاب هو القرآن وهو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته، كما سيأتينا سيأتي كلام المصنف في هذا، لكنه قال هو كلامه لأجل أن يرد على بعض، وهو الكلام اللفظي الذي خاطبنا به وخاطب كل مكلف بالغ، كل مكلف بالغا عاقلا يفهم الخطاب خاطبه به من غير واسطة، هذا هو كتاب الله. وقد تكلم العلماء كثيرا في هذه الكلمة هو كلامه، ولكن أحسن عبارة رأيتها لابن حجر العسقلاني كما هو في الهامش لو قرأتها، قال ابن حجر في الرسائل والمسائل في التعليق على قول ابن قدامة وكتاب الله سبحانه وكلامه، قال رحمه الله: والأسلم في ذلك هو الاعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو القول الأسلم من الأقوال الكثيرة في ذلك لشدة اللبس ونهي السلف عن الخوض فيها انتهى. أين هو ابن حجر رحمه الله لما رأى اختلاف العلماء الطويل فيها في تعريف الكتاب وفي خلق القرآن وفي وما ورد في هذه المسألة من اشتباه وأقوال واختلافات وتحقيقات وتدقيقات، طبعا كثير من تعمق في هذه المسائل قالوا بأنه حدث له مكروه إما في عقله أو في عقيدته، فلذلك كره كثير من العلماء التعمق في العقيدة، فلذلك ينبغي الإنسان في العقيدة أن يقبلها كما هي بدون تفكير وبدون تعمق في القضاء والقدر وغيره. وكتاب الله هو كلامه غير المخلوق كما قال ابن كما دقق في هذا، وابن حجر لما أتى في القرن العاشر ابن حجر دقق فيما قاله العلماء الأوائل في القرن الثالث والرابع والخامس إلى قرنه، فقال: ما رأيت من سلم من العلماء وانتفع بوقته وانتفع بعلمه وانتفع به الناس من كلامه ومصنفته إلا من قال هذه العبارة، وقد شرح هذه العبارة في كتاب الوسائل والرسائل، فأرجعوا إليه. نعم. وقال قوم الكتاب غير القرآن وهو باطل، قال الله تعالى. إيه نعم، هو لما قال الكتاب غير القرآن يعني لا ينقدح في الذهن القرآن، ينقدح في كتب أخرى غير كتاب في اللوح المحفوظ أو في القرآن، ينقدح في الذهن أشياء، رد عليه ابن قدامة كما رد عليه الجمهور، قالوا هذا باطل، هذا لا يمكن أن يقبل لما ورد فيه من آيات. قال: وقال قوم الكتاب غير القرآن وهو باطل، قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، إلى قوله: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. نعم، هنا وجه الدلالة من هذا أنهم وصفوا ما سمعوه مما سبق من وصفوا بأنه كتاب، فهذا يدل عدم انفصالهم الكتاب والقرآن. نعم يلا شيخ. فأخبر الله تعالى أنهم استمعوا القرآن وسموه قرآنا وكتابا، وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى وإنه إن حاميم القرآن والكتاب المبين وكتاب مبين. هنا وصف الكتاب بأنه هو القرآن دون انفصال، وما جاء في القرآن ينبغي أن يكون حقيقة. هم قالوا لا مجاز، هذا ذكروا في أجوبتهم، لا داعي لتطويل، ذكرتها في شرح الظاهر الروضة، لكن هم قالوا إن هذا مجاز، ذكر العام ثم ذكر الخاص، يقول إن القرآن خاص أخص من الكتاب. نعم. وقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا، وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، سماه قرآنا وكتابا. وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين وحده. هذا يقصد أنه أن جميع من يعتد بقولهم من العلماء هو كلمة لا خلاف بينهم من المسلمين، هذه عبارة تساهل فيها المصنف، لأن المخالف مسلم ومع ذلك خالف لوجهة نظر عنده، لا يمكن أن نخرجه عن الملة. لذلك نقول وهذا كلام من يعتد بقوله منه، مثل ما قلنا في الإجماع النظام وأبو بكر الأصم وابن علية لما أنكروا الإجماع ما قلنا إنهم كفار، إنما قلنا إن الإجماع حجة عند من يعتد بقولهم عندنا. كذلك لما أنكر الظاهرية القياس قلنا إنه حجة عند من يعتد به بقوله عندنا. ابن حزم يعتد بقوله، من قرأ كتاب الأحكام في أصول الأحكام أو المحلة ومهاجمة لجمهور المسلمين العلماء عرف أن الرجل يعني لا يمكن يعتد بقوله، لأنه اتهمهم بالخروج عن الملة لما قالوا بالقياس، بل سماهم المشعوذين لأنهم أخذوا بالقياس، بل أخرجهم هو عن الجنة وأدخلهم النار. والله نصوص قريبة عند الشيخ عند ابن حزم، لكن طبعا يقول بعض وذكرنا في هذا الدرس الظاهر أن سبب مهاجمته وسلاطة لسانه على العلماء أنه لم يتتلمذ على العلماء، إنما أخذ علمه من الكتب ولم يتأدب بأدبهم، لأن التلمذة مؤثر على نفوس التلاميذ. أما الذي يأخذ العلم من الكتب فقط هذا ترى يقول العلماء أو يقول كثير منهم إن خطأ أكثر من صواب. نعم. وحده ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا. نعم، هذا حد الكتاب، ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا. أولا ما نقل إلينا، هذا يدخل فيه الكتاب والسنة، ما نقل إلينا حتى الإجماع يدخل فيه ما نقل إلينا، لأنه منقول الكتاب والسنة والإجماع. لكن لما قال بين دفتي المصحف أخرج الإجماع والسنة أيضا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد اعتنوا عناية دقيقة في القرآن لما كثر يعني موتهم، لما كثر موت الصحابة في بعض الحروب خاصة في معركة اليمامة، خشي الصحابة رضوان الله عليهم أن يذهب القرآن بذهب أهله، فكتبوه ونقحوه وهذبوه فدققوا فيه وجعلوه بين دفتي مصحف، وانتشر وعرف بين الناس في ذلك الوقت أن ما بين الدفتين هو القرآن وغيره كله سنة سواء متواتر أو أحد. ثم قال نقلا متواترا، يخرج هنا يخرج بعض القراءات، يخرج نقلا متواترا هذا مخرج بعض القراءات الأحادية التي نقلها بعض العلماء، مثل قراءة بعض العلماء فصيام شهرين فصيام ثلاثة أيام متتابعات، أضاف كلمة متتابعات، هذه قراءة أحادية، فقالوا إنها قراءة ابن مسعود ولا تدخل بالقرآن، واختلفوا هل هي حجة أو ليست بحجة كما سيأتينا إن شاء الله. كذلك قراءة عائشة صحيح حافظ على الصلوات، صلاة وسطى صلاة العصر هذه أيضا قراءة زادت صلاة العصر، وهذه قراءة أحادية هل هي حجة أو ليست بحجة. كذلك قراءة بعض الصحابة فاقطعوا أيمانهما أيضا، كذلك قراءات كثيرة وردت كما ستأتينا إن شاء الله في مسألة منفصلة مستقلة هل هي حجة أو ليست بحجة، يعني لا نعتبرها من القرآن لا شك هذا، لكن هل هي حجة بمعنى هل نعمل بها مثل متتابعات هنا، هل يجب على الإنسان إذا حنث في يمينه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات فإذا أفطر في وسطهن ينبغي أن يعيده، هذه هي المسألة كما سيأتي إن شاء الله. لكن هنا قال نقلا متواترا أخرج القراءة الأحادية هنا، هو لو أيضا أدخل بعضهم في التعريف المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته، بعضهم ما ذكر كلمة بين دفتي المصحف بعض المعرفين له، إنما قال المتعبد بتلاوته أخرج طبعا السنة المتواترة والأحد، لأن السنة لا يتعبد بتلاوته، فالقرآن يتعبد بتلاوته لو لم يعرف الإنسان معنى هذه الكلمات التي يقرأهن فهو متعبد بتلاوته، أما السنة فلا. فلذلك ما ذكر بعضهم بين دفتي المصحف. نعم. وقيدناه بالمصاحف لأن الصحابة رضي الله عنهم بالغوا في نقله وتجريده عما سواه حتى كرهوا التعاشير والنقط كي لا يختلط بغيره فنعلم. هي التعاشير هي الحركات، علامات الرفع والنصب والجر، كذلك النقط، هذه ما وضعوا شيء في القرآن أبدا حتى لا يختلط بغيره من السنة ومن الآثار ومن أبيات الشعر، لأنه في الأبيات الشعرية المعلقات وغيرها كانت تعلق في الأماكن والمجتمعات وغير ذلك كانت تشكل، فلذلك أفردوه بشيء ينفرد به، هذا القرآن لا يمكن أن يعرف يقرأه إلا على شيء، فلم ينقطوه ولم يشكلوه ولم حتى لا يشتبه بكتابات أخرى، لأن بعض الصحابة امتنع عن كتابة القرآن، لماذا؟ قال حتى لا يشابه الكتابات الأخرى من النصائح والشعر وغير ذلك وكذا يختلط إذن، فاختاروا رأيا وسطا وقالوا إذن نفرده بشيء وهو أن يكون بين دفتي المصحف وأن لا ينقط ولا يشكل ولا أي شيء يفعل به حتى لا يشابه غيره، واشتهر بهذا. نعم. لأن الصحابة رضي الله عنهم بالغوا في تنقله وتجريده عما سواه حتى كرهوا التعاشير والنقط كي لا يختلط بغيره، فنعلم أن المكتوب في المصحف هو القرآن وما خرج منه فليس منه، إذ يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظ القرآن أن يهمل بعضه، فلا ينقل أو يخلط به ما ليس منه. نعم، هو كما قال بعضهم إن الصحابة قد يكون بعضهم يحفظ الآية أو الآيتين ويكتب قبل أن يقرأها على الصحابة الآخرين، وقال بعضهم احتمالات إلى آخر، لكن الصحابة رضوان الله عليهم تنبهوا لهذا الأمر وأخذوا هذا القرآن من الصحف ومن الرقاع ومن صدور الحافظين ودققوا فيها، وكلف عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان أيضا من حوله بأن يدققوا فيما كتب أيضا، ويحذفوا جميع القراءات الأحادية. وجد في مصحف ابن مسعود أنه أضاف متتابعات وغيره فلم يرويها بعضهم يعني أزالوها، فلذلك حفظ من أي لبس أو تلبيس أو تغيير أو تبديل أو رواية أي واحد لوحده روى هذه الآية، وإنما ينبغي أن يرويها الجمع الغفير الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب، واعتنوا فيه عناية دقيقة في هذا، فلذلك عرفوه بهذا التعريف. فصل. فعما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه. طبعا الحديث القدسي لما قال هو كلام الله الموجود بين دفتي المصحف، ما نقل إلينا بين دفتي المصحف، ما نقل إلينا نعم بين دفتي المصحف نقلا متواترا، الحديث القدسي ألا يدخل هنا؟ ما الذي أخرجه؟ ما هي العبارة التي يخرجها؟ طيب الحديث القدسي يروى متواترا أحيانا، كذلك الأحاديث تروى متواترا، هي لا، هو أقصد في التعريف الذي أورده المصنف، هو بين دفتي المصحف تخرج كل شيء لأنه معهود عندهم بينهم، لذلك بعضهم يقول أنه معهود عندهم لكن عندنا غير معهود، لذلك ينبغي أن إيش؟ أن نكتب المتعبد بتلاوته لنخرج الحديث القدسي أيضا، فالمتعبد بتلاوته لو أدخلت ولو وجدت بين دفتي المصحف، لو وجد هذه العبارة وأدخلت المتعبد بتلاوته أيضا لكان أولى، حتى يخرج كل ما يطرأ على الذهن أو وجد احتماله ولو احتمالا ضعيفا. نعم. فصل. فعما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات. نعم، هذه المسألة التي اختلف العلماء فيها، هم اتفقوا على أنها ليست من القرآن لا شك، متتابعات أو أيمانهما كما قلت، أو الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما ورد في قراءة عائشة، أو بعض القراءات التي أنتم تعلمونها ليست من القرآن، ولكن هل اختلفوا هل هي حجة أو ليست حجة، يعني هل نعمل بها أم لا؟ نعم، فذهب فقد قال قوم ليس بحجة لأنه خطأ قطعا لأنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغ القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم وليس له مناجاة الواحد به. ذهب بعضهم بأن هذه القراءة ليست بحجة، لماذا؟ لأنها لا يمكن أن نعتبرها لا من القرآن ولا من السنة. كيف؟ قال أما عدم اعتبارها من القرآن فالدليل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ وأمر من قبل الله عز وجل أن يبلغ هذا القرآن طائفة وليس الواحد، لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر بل فرض عين عليه أن يبلغ هذا القرآن طائفة من الناس وليس الواحد، وكون ابن مسعود مثلا أو عائشة أو أبي يأتي بقراءة ولا يؤيده عليها غيره من الصحابة هذه أحاديث، إذن حذفوها من القرآن. إذن ما دام أنه لم يرويها إلا هو، إذن ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو، وهذا لا يمكن أن يوجد من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه فرض عليه أن يبلغ القرآن طائفة من المؤمنين. فهنا حذفت، فقالوا هذا دليل على أنه ليس من القرآن. نعم. وإن لم ينقله من القرآن احتمل أن يكون مذهبا له، واحتمل أن يكون خبرا، ومع التردد لا يعمل به. أيوة، يقول إن قلنا أنه ليس من القرآن فإنه لا يمكن أن يتعدى أمرين، أنه خبر أو أنه مذهب لهذا الصحابي، والاحتمالان متساويان. وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، هذه قاعدة معروفة عند الأصوليين. إذا تطرق الاحتمال القوي طبعا إلى الدليل بطل به الاستدلال، إذن ليست بحجة قراءة الأحد، ولا نعتبر، ونصوم صيام يعني هذا كفارة اليمين، نصومها متفرقات أو متتابعات، نحن بالخير. هذا القول الأول، المذهب الأول، واضح؟ يحتمل أنه مذهب له، نحن نحتمله، العلماء الذي جاءوا بعد الصحابي يعني أنه مذهب له خاص به، وأنه يرى أن صيام مثلا كذا بن مسعود، أنه يرى أن صيام كفارة اليمين متتابعة، يرى له مذهب له، أو أنه خبر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مرجح لأحد الأمرين من خارج. إذن الاحتمالان متساويان، ولا مرجح، إذن يتساقطان معروف. حتى الآن قول الصحابي وقول صحابي آخر، ترى كل واحد في قوة الآخر، هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز، يتساقطان، ونرجع إلى البراءة الأصلية، ما نأخذ برأيهم، لأن هذا يجعلنا نشك في الأمر، والشك لا يبنى عليه أي شيء، والشك هو تساوي الطرفين. والصحيح أنه حجة، لأنه يخبر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن قرآنا فهو خبر، فإنه ربما سمع الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظنه قرآنا. نعم، هذا المذهب الثاني، يقول في زعم ابن قدامة طبعا أنه حج، وأنه يجب علينا أن نصوم كفارة اليمين أيام متتابعة، إذا فرقناها لا يجوز، وغير مما أتى من القراءات الشاذة والقراءة الأحادية. لأن لماذا قال إن لم يكن قرآنا، وهذا متفق عليه، فلا يعد أن يكون خبر من الأخبار، والخبر يجب العمل به، هذا قصده في هذا الكلام. فإنه ربما سمع الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظنه قرآنا، وربما أبدل لفظة بمثلها ظنا منه أن ذلك جائز. أي نعم، هو كأنه سئل، قال كيف، كأن القائل هنا سئل كيف يكون يعني إن لم يكن قرآنا كان خبرا، قال نعم، هذا جواب عن سؤال مقدم، نعم قد يحصل هذا، فيظن الصحابي الذي ملاصق النبي صلى الله عليه وسلم، يظن أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة من الكلمات أنها قرآن، أو أنه يظن أن إبدال كلمة بمعناها في القرآن جائز، وهذا الذي كان يفعله ابن مسعود كثيرا ترى، يقرأ أو في بعض العبارات يقرأ بعض الألفاظ هي لم ترد في القرآن ولكن يورد معناها، وهذا لا يجوز في القرآن، هذا لا يجوز أبدا في القرآن. يجوز في السنة ممكن رواية الحديث بالمعنى للمجتهدين يجوز، أما غيرهم لا يجوز. والقرآن لا يجوز القراءة في أي لفظة غير لفظة القرآن والتعبد بها، إنما التفسير بيان تأويل غير ذلك هذا يجوز، يسمى بهذا الاسم، هذا تأويل القرآن، هذا تفسير القرآن، لكن لا يسمى قرآن. فابن مسعود روي عن أنه يتساهل في مثل هذه الأمور ويفعل هذا، فربما أنه أبدل لفظة بلفظة أخرى ظنا منه أنه جائز. نعم. وربما أبدل لفظة بمثلها ظنا منه أن ذلك جائز، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجوز مثل ذلك، وهذا يجوز في الحديث دون القرآن، ففي الجملة لا يخرج عن كونه، وهذا يجوز في الحديث للمجتهد، أما لغير المجتهد لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى أبدا، الفقيه يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، أما غيره لا يجوز، وهذا تساهل من المصنف. نعم. ففي الجملة لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرويا عنه، فيكون حجة كيفما كان. هذا طبعا غير صحيح المذهب، الجمهور خلاف هذا المذهب ترى، يعني بمعنى الأول هو الصحيح، وهو أن القراءة الشاذة ليست بحجة، وهو المعمول عليه ترى. والغريب أن ابن قدامة رحمه الله في المغني خالف ما يقول هنا، ولو دققتم النظر لا وجدتم هذا. المهم أن أو الكافي أيضا خالف ذلك، أن القراءة الشاذة ليست بحجة ولا تعتبر، لأنه كما قال في الأدلة، إما أن تكون قرآن، عندنا الدليل ما هو؟ السبر والتقسيم اسمه، إما أن يكون قرآن أو لا يكون قرآن. لا يمكن أن يكون قرآن، لأنه فرض عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يروي القرآن على طائفة، ولا يمكن أن يأتي ابن مسعود أو أبي أو غيره أو عائشة وتروي عنه آية واحدة عنه أو كلمة، هذا واحد. فلم يبقى إلا أن يكون غير القرآن، وغير القرآن إما أن يكون إيش؟ خبر أو قول صحابة، وليس عندنا دليل يرجع أحدهما، وليس أحدهما بأولى من الآخر حتى نرجع، فلذلك تساقط. وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، فهذا هو الذي هو الدليل القوي الذي لا قدح فيه. نعم. وقولهم هذا أراد ابن قدامة أن يرد على من قال بأنه ليس بحجة. نعم. وقولهم يجوز أن يكون مذهبا، أما قول ابن قدامة أنه لا يخرج عن أنه قرآن أو خبر، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فقد يخرج. الصحابي رضي الله عنه له مذهب في كثير من الأمور، ويميل إلى أشياء طبعا رأي له، وكل له رأي. نعم. وقولهم يجوز أن يكون مذهبا، قلنا لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم، إذ هو جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا. نعم. هو الآن كأنه ابن قدامة كأنه يزعم بأن ابن مسعود أو غيره من الصحابة جعلوا هذه الكلمة من القرآن، وهذا غير صحيح، لم يجعلوها من القرآن ترى، هو تعليق منهم فقط بمصاحفهم الخاصة، هذه ترى وردت في مصاحفهم الخاصة، لأن كل شخص كان له قرآن خاص، كان مصحف خاص معه لا يغيب عنه، لا في يومه ولا في ليلته، وكانوا يعلقون، فظنوا أن هذه الكلمة أدخلها ابن مسعود على أنها قرآن. هذا لم يثبت لنا أنه أدخلها على أنها قرآن. وابن مسعود هنا وابن قدامة هنا طبعا أنكر على من يزعم أن ابن مسعود يدخل كلمة ويقول على أنها من القرآن، أنكر، لا شك أن الأنكر صحيح، لكن اثبت لنا أن ابن مسعود جعلها من القرآن، ما أورد إثبات. كذلك أبي، كذلك عائشة. نعم. قلنا لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم، إذ هو جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا. والصحابة رضي الله عنهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره، فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآنا؟ هذا باطل يقينا. هذا كلام صحيح. من اتهم الصحابة أو أي واحد من الصحابة بأنه أدخل شيئا في القرآن وعزم وجزم بأنه من القرآن وغير ذلك مما يقول، هذا لا شك أنه اتهم الصحابة بما لا يجوز. والصحابة رضوان الله عليهم قد اختارهم الله لنبيه، لصحبة نبيه، إن الله، يقول الرسول، إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا. لم تأتي الرسالة في ذلك الزمان جزافة هكذا، بل أتت بقضاء وقدر من الله عز وجل وعلم منه بأن هؤلاء هم الذين يصلحون لحمل الأمانة ليؤدوها إلى من بعدهم، وأنهم كذا وكذا. لا شك أن كلامه صحيح، لكن من يثبت أن ابن مسعود أو أبي أو عائشة أو غيرهم من الصحابة أدخلوا هذه الكلمات وزعموا بأنها قرآن؟ هذا غير، ما ثبت هذا، فلذلك ما نعلم. وجدت في مصاحفهم، لكن لا نعلم هل هم ظنوا، هل هو رأي أو خبر سمعوه واندثر، أم ما نعلم شيئا عن ذلك. فلذلك ما نعلم، إذن نبقى على هذا الشك الذي قلناه، وهو إما أن يكون خبر، طبعا القرآن لا يمكن، لكن يبقى إما أن يكون خبر أو مذهب للصحابة، ولا ترجيح لأحدهما، إذن يتساقطان للقاعدة التي قلناها، إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. نعم. وطبعا فصل. أثر الخلاف معروف، الخلاف طبعا معنوي وليس لفظي. لماذا؟ لأن اختلف العلماء في هذه المسألة الأصلية في الفروع، وهي أن هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين أو لا يجب. من قال بأن القراءة الشاذة ليست بحجة، قال لا يجب، بل يجوز الإنسان أن يتابع ويجوز أن لا يتابع، هو بالخير. ومن قال بأنها حجة قال يجب، وهكذا. كذلك الصلاة الوسطى التي زادتها أو زادها بعض القراء، بعض الصحابة، أنها صلاة العصر، لا يجوز أن نجزم بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فصل. والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح. نعم. هو الآن لما بحث الكتاب، ومن مباحث الكتاب المنتشرة هو هذا المبحث، وهو هل القرآن يشتمل على المجاز أو كله حقيقة. اختلف العلماء في هذه المسألة وأطالوا الكلام قديما وحديثا، لكن الجمهور على أن القرآن فيه، على أن القرآن فيه مجاز وفيه حقيقة، لا فرق بينهما، لأن القرآن يقولون نزل بلغة العرب، وكما سيأتي بالأدلة نزل بلغة العرب، ولغة العرب مملوءة بالمجاز والحقيقة، وسيأتينا من الأدلة أيضا، وهذه مقدمة يعني، أنه لو لم يرد في القرآن ما ورد في لغة العرب لما ثبت إعجاز أو لما جاز إعجازهم بهذا القرآن، لأن العرب قد تعلموا على المجاز والحقيقة، فلا يمكن أن يعجزهم الله عز وجل بشيء لا يعرفونه كله حقائق، فأعجزهم بما يعرفونه، لذلك يكون معجزة الإسلام هو القرآن. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نكمل إن شاء الله فيه.